الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أول فقرة هي التعليق على الأحداث. على عجالة سنعلق على حدثين. الأول هو طبعا نحن نعلم أن هناك حملة عسكرية من فرنسا أو تقودها فرنسا، ثم تساعدها الآن إنجلترا وأمريكا، وطلبت كما ذكرنا من قبل طلبت فرنسا التمويل من دول الخليج، والتي من الواضح أنها بدأت تمول هذه الحملة على شمال مالي، تلك الدولة الإسلامية الناشئة التي أرادت أن تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. فكعادة أهل الكفر كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم لا يزالون يقاتلون المسلمين كما أخبر الله سبحانه وتعالى حتى يردوهم عن دينهم، وحتى لا يحدث إنشاء أي كيان إسلامي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ويقدم التوحيد الصحيح والشريعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى كنموذج عملي على ظهر الأرض. ومن هنا كما نرى معاونة الدول العلمانية الكثيرة لهم من كثير من الدول المحيطة بهذا المكان، وكما رأينا أن تونس أعلنت رسميا، أو الحكومة التونسية أعلنت رسميا أنها تؤيد هذه الحملة على شمال مالي، رغم من المفترض أن هذه الحكومة كما تقول أنها إخوان، وهذا يدلنا على أن الإخوان حتى وإن تمكنوا فإنهم لا يقدمون نموذجا إسلاميا صحيحا، لأن فهمهم للإسلام ابتداء فهم باطل وقاصر، وفيه كثير من الخلط بين الإسلام والكفر والإسلام والعلمانية. فيعني هذه نتيجة طبيعية متوقعة. وطبعا دائما ننبه على دور المسلمين في نصرتهم، وكما قلنا إن من استطاع أن ينصر المسلمين بنفسه فليفعل، من استطاع أن ينصرهم بماله فليفعل، من عجز فعليه بالدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، فهذا يعني أمر لا يستهان به، كما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي رواية النسائي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. إنما دي صيغة حصر، يعني كأن المستضعفين هم السبب الوحيد. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. فيعني الدعاء والإخلاص والعبادة لله سبحانه وتعالى يعني لها منزلة عظيمة، ويجعلها الله عز وجل سببا في إنزال النصر. فرب دعوة خالصة يسبب الله بها نصرا عظيما، فنسأل الله أن يتقبل منا وأن يستخدمنا ولا يستبدل بنا. اللهم طبعا الملحوظة الثانية في نفس الحدث هو أن عدد من وكالات الأنباء نشرت أن فرنسا قامت بعمل مذبحة. فرنسا ومن يعاونها من اللي هي المرتدين اللي كانوا بيحكموا البلاد سابقا، قاموا بعمل مذبحة للمدنيين هائلة، ورفضوا أن ينشروا الصور التي صورت في الصوت. طبعا هم مش عايزين ينشروا الصور عشان إيه؟ الناس ما تقول لك شهو بيذبحوا المدنيين وحقوق الإنسان والحقوق المدنية والكلام اللي دايما يقولوا ده، فهم رفضوا أن ينشروا الصور حتى لا تتنقلها وكالات الأنباء وتعلق عليها، مما قد يؤدي إلى فشل الحملة على أرض الواقع. وطبعا ده دايما يجرنا إلى نقطة إيه؟ إن هم كل ما المسلمين يعملوا أي حاجة يقول لك هو الإرهاب وقتل المدنيين وقتل معصوم الدماء وقتل وقتل وقتل، عندما هم يقتلون في المسلمين ربما يكون بالآلاف وعشرات الآلاف، فهذا أمر يسير مش مشكلة. وطبعا احنا شفنا ايه انه ابان الحمله العسكريه التي قامت بها امريكا في افغانستان قتلت في قندهار وحدها ما يزيد عن 600,000، عن اكثر من نصف مليون. وفي العراق قتل حوالي 1,000,000 في الحمله العسكريه الاخيره خلاف ما قبل ذلك، خلاف حوالي 1,000,000 طفل ماتوا نتيجه منع الاغذيه والمعونات على العراق قبل الحمله العسكريه على العراق. نقصد ان نقول ان التعامل دائما يكون بمكيالين، ومسألة المدنيين والعسكريين سنعلق عليها بعد ذلك بعون الله سبحانه وتعالى.